باقي الكلام لا يصلح قراءته، لكن على كل حال لا داعي لقراءته. هذا يسأل يقول ما معنى كبشين أملحين؟ الكبش هو الخروف، والأملح هو الأبيض أو ما فيه بياض وسواد، والأشهر هو الأبيض الذي رأسه أسود أو كله أبيض على خلاف عند أهل اللغة. يقول البدن هل المراد بها الذكور من الإبل؟ لا، المراد بها جنس الإبل من ذكور وإناث. يقول إذا شرب الإنسان لبن الإبل أو أكل الكبد أو الطحال هل ينتقض وضوءه؟ الجواب لا ينتقض وضوءه، إنما ينتقض إذا أكل اللحم. يقول بول الذكور أو الإناث من الإبل أيهما الذي فيه الدواء؟ في كليهما. يقول أعرف فقراء في بلاد أفريقيا فأوصي بذبح أضحيتي عندهم من الاستفادة منها وأنا من أهل مكة، فهل في ذلك بأس؟ الأفضل أن تذبح أضحيتك عندك. نعم، إذا كان لك أضحية ثانية تريد أن تبرهم بها وتحسن إليهم بالأكل من اللحم في يوم العيد فتقدم لهم أضحية هناك وأضحية عندك فلا بأس، لكن لا تبخل على نفسك وتحرم أهلك من الاستفادة من الأجر والمتعة في يوم العيد، لأن يوم العيد وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، والمراد بالأكل هو الأكل من الأضاحي، فلا تغفل عن هذا وتحرم نفسك منه. يقول من آلت إليه قطعة أرض عن طريق المنح وتركها سنوات ثم باعها فهل عليها الزكاة؟ كيف فرق ما كان من عروض التجارة وغير ذلك؟ إن كنت عرضتها للبيع فهي من عروض التجارة وفيها الزكاة، وإن كنت أبقيتها وأنت لا تنوي بيعها فلا زكاة فيها. يقول ما حكم غسل الجمعة ومن لم يغتسل هل ينقص أجره؟ وكذا لبس الثياب النظيفة. سنن الجمعة الاغتسال والطيب والسواك ولبس أحسن الثياب والتبكير إليها والاشتغال بتلاوة القرآن والصلاة حتى يدخل الإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة ولم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له وأنصت إذا دخل الإمام كتب له ما بينه وبين الجمعة وزيادة في ثلاثة أيام، لأن الحسرة بعشر أمثالها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمراد بالواجب هنا على ما قرره جمهور العلماء ليس اللازم وإنما هو الذي يؤكد عليه ويحرص عليه، بدليل أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أتوا للجمعة من دون اغتسال، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الروائح تنبعث من المصلين أثناء الخطبة بسبب الحر والعرق أكد على الاغتسال لأجل أن يأتي الإنسان الجمعة ولا يكون فيه روائح في إبطه أو في جسمه، وإنما يكون نظيفا مع العرق لا يتضايق منه الآخرون، لأن دين الإسلام هو دين النظافة والنزاهة والذوق السليم. وكذلك أكد على السواك، لأن بخر الفم يؤذي من بجوارك، فينبغي أن تتأكد من نظافته قبل أن تتجه إلى الصلاة. وكذلك استعمال الطيب ليتزين الإنسان به للقاء ربه في يوم عيد الأسبوع. وكون الإنسان يلبس أحسن الثياب وأجملها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر له ملابس خاصة بالجمعة والعيد، يلبسها في الجمعة والعيد. فينبغي للإنسان أن لا يفرط في هذا الخير الذي يكون به متعبدا لله. يقول: هل يكفي غسل واحد للجمعة والجنابة؟ نقول: نعم، إذا نوى به الجمعة والجنابة أجزأه عنهما. يقول: ما حكم العقيقة وما هي وما صفاتها؟ العقيقة هي حق للمولود على والده، تذبح عنه يوم سابعه، وهي تذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وصفاتها وشروطها هي صفات وشروط الأضحية أو الهدي. والسنة فيها أن تكون في اليوم السابع، فإن لم يتيسر ففي 14، فإن لم يتيسر ففي 21، فإن لم يتيسر ففي أي يوم شاء. وهي في أحكامها كأحكام الأضحية. تقسم أثلاثا، أو أن يطبخها صاحبها ويدعو الناس إليها من الأقارب والفقراء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى. يقول: في قريتنا أغلب الناس لا يقسمون من ضحيتهم شيء، وذلك بظروفهم الصعبة، غالبهم يأخذ الأضحية بالدين. هناك من يقسم البقرة إلى 15 بسبب يقول إنهم لا يستطيعون دفع قيمة السبب. لا، البقرة تقسم على 7 لا 15، لا تجزي إلا عن 7. في أضحية تجزي عن 7، وفي الهدي تجزي عن 7، لا تكون عن 15. وأما قوله أنهم لا يقسمون من أضحيهم شيء للفقراء، فهؤلاء قد قصروا، وعليهم في المستقبل أن ينتبهوا لهذا ويعطوا الفقراء منها شيئا ولا يسيرا، ولو كان كيلو. إذا كانت هي 100 كيلو يعطيهم كيلو واحد للفقراء لتحليلها. وإن كان الأولى والأفضل أن تقسم أثلاثا، لكن لو لم يخرج منها إلا قليل فإنه يصح ذلك. هذا يسأل يقول ما معنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا المراد به الحوالة، يعني إذا كان إذا كنت تطالب شخصا بمبلغ من المال فقال أنا أحولك أو أحيلك على فلان فإني أطالبه بمال وأنا أحولك عليه، فإذا كان هذا المحال عليه غني وليس مماطل فيلزمك أن تقبل هذه الحوالة وتأخذ حقك من ذاك الإنسان. أما إذا كان فقيرا أو كان مماطلا متلاعبا فلا يلزمك أن تقبل هذه الحوالة. يقول أعطاني شخص مبلغ من المال لأشتري ذبائح وأوزعها للفقراء، ولكن وجدت الفقراء محتاجين للفلوس أكثر من اللحم فأعطيتهم، فما حكم ذلك؟ هذا خيانة للأمانة، أنت أتمنت على شيء معين لتقوم به وتصرفت بدون إذن، وكان الواجب عليك أن تراجع صاحب هذه الأمانة وتسأل هل أعمل كذا لأني وجدت من يحتاجون للمال أكثر من حاجتهم للحم، إن أذن لك فلا شيء عليك. أما أنك تتصرف وهو حددها بأنها تذبح لأن الذبح عبادة، وما قالك اشتري لحم، ولو قال لك اشتري لحم ورز ووزعها الأمر يهون، لكن إذا قال اشتري غنم واذبحها فالذبح عبادة مطلوبة على نية صاحبها، فحينئذ تكون قد أخطأت ولم تكن في هذا التصرف أمينا على ما كلفت به. في أحد بسؤال؟ نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.